بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مثل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه هو مبتدأ وحسبه خبر. طيب أيوة سيد. الثالث أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد، أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد. الآية اللي أنا أذكرها وحب أقول لك على الجامد دلوقتي، إن ترني مثل إن ترني الشاهد، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى، أي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. أنا قلنا الثالث ولا الرابع؟ نعم فضل الرابع بقى. الرابع أن يكون الجواب جملة فعلية منفية بما أو بلن، منفية بما أو بلن. الآية اللي أنت قلتها إيه؟ أنت كنت فكرتني بآية إن تفعل. أيوة، فإلا اكذب لقاء بس عشان إن لم تفعل. نعم انت استغفر لهم 70 مرة. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ايوه تذكرت. وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، وان يستعتبوا لا لمؤاخذه. طب استنى، انت قلت ايه؟ انت استغفر لهم 70 مرة ايه فلن يغفر الله لهم. انا بقول جملة فعلية منفية، ها، انما ما ان يستعتبوا فما هم من المعتبين داخله في الجملة الاسمية. التاني بقى عايزين ما وتدخل على فعل، ها، او مثلا انت كنت جبت المثال اللي هو ايه، اللي انت جبت ان لم تفعل، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب الموضع بعد كده كام؟ الخامس. تقول ان تكون جملة فعلية فعلها مسبوق بقد. قد فاضل ايه بقى بعد كده؟ السادس. قول السادس. ان يكون الجواب جملة فعلية مسبوقة بالسين او بسوف، بالسين او بسوف. ايه الآية اللي فيها الأزبط؟ تفكر آية أولى يعني زعى بس. التانية فقد وكلنا، مش قلت لك قد انتهينا منها؟ مش جبنا مثال لقد؟ ايه زع بس يعني. ايوه كده. قول من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. مثال جميل جدا. السين بقى، حد فكر السين؟ نجيب مثال من عندنا لو ما لقيناش ايه. مثلا او اذا اخلصت، اذا اخلصت في تجارتك فسيقبل عليك الزبائن، أو مثال زغير. والقرآن في يام هذه دلوقتي ايه، خدوا بالكم دي المواضع اللي يجب فيها ان يقترن. انتوا جبتوا جبنا مثال اذا يقترن باذا الفجائيه، فاذا هم ايه يقنطون، يعني يقترن بايه، بالفاء او باذا الفجائيه. دول المواضيع ايه الستة مصلنا، قلت ما ولن خدتهم في موضوع واحد. ايه اللي خلاهم سهلين ومحفوظين؟ ان برضو الناس النحويين بقوا ايه يجيبوا ابيات زي ابيات الالفية نظم علم ويسهلوا، فانا عملها لك عشان تحفظها. وقد جمعها بعض النحويين في قوله يسهل حفظها، وقد جمعها بعض النحويين في قوله اسم اول الشرط، يعني اول السطر زي شعر، يعني اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبما ولن وبقد وبالتنفيس. المقصود بالتنفيس السين وسوف. نعم والسين التنفيس المقصود به السين وسوف، دي عشان تسهلها يعني تسهل حفظها. خدوا بالكم يا اخواني، كان المفروض اني اقول لكم قبل كده ادوات شرط غير الجازمه، لكن هنقولها برضه. في ادوات شرط جازمه وادوات شرط غير جازمه، هقول لكم عليه. بس هنفترض ان اذا اداه شرط، لكن اداه شرط ايه غير جازمه. خد بالك انا هجيب مثالين، مثال لاداه شرط جازمه ومثال لاداه شرط غير جازمه. خد بالك يرحمك الله. لما نقول ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، بنقول ان جمله احسنتم في محل جزم، في محل ايه جزم. طب افرض ان قلت اذا جاء نصر الله فسبح، يبقى جاء نصر الله لا محل لها من الاعراب. فهمتم ولا لا؟ هو في درس كان صح يكون في الاخر اللي هو الجمل اللي لها محل من الاعراب واللي ملهاش، لكن ناخد فكره يعني الجمله نفسها ساعات تبقى في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جزم. الجمله تكون في محل رفع زي محمد يقوم، الفعل والفاعل في محل محمد قام، قام هو، الجمله كلها في محل رفع خبر. وفي محل جزم ان اجتهدت فزت، فجمله اجتهدت في محل جزم لان ان اداه شرط جزم. انما لو جبت اذا، اذا اجتهدت فزت، نقول لا محل لها ايه من الاعراب. فهمتوها؟ ناخدها قاعده برضو، يعني خدها قاعده زي تدليل او حاجه او استدراك عليها. تقول اذا كان، اذا كانت جمله الشرط اقصد مش كده، اشتغل الله. إذا كانت الأداة، إذا كانت أداة الشرط جازمة، إذا كانت أداة الشرط جازمة، وجملة الشرط وجملة الجواب مبنيان، فتقول في إعراب كل منهما في محل جزم، يعني يعرب اعراب محل زي ما ضربت لكم المثل. طيب تضيف الى هذا حاجه ثانيه، تقول واذا كانت الاداه غير جازمه، وإذا كانت الأداة غير جازمة مثل إذا فجملة الشرط فكل من جملة الشرط وجملة الجواب لا محل لها من الإعراب. الجملة لا محل لها من الإعراب، نبقى بس ناخد بالنا من دي. ده في الإعراب المحلي. طيب فاضل أدوات الشرط غير الجازمة، يعني كأن أدوات الشرط نوعين، أدوات جازمة وأدوات غير جازمة. واخدين بالكم؟ وطبعا أداة شرط غير جازمة انت عرفت غير جازمة يعني ايه؟ يعني مثلا افرض قلت ايه؟ إذا هتدخلها على مضارع، تقول إذا تحضر إلي أكرمك، إذا تحضر إلي أكرمك، ترفع لأن إذا مش بتجزم، هذا شرط لكن ما تجزمش، ما نسكنهوش، هوش علامة الجزم. فنقول بقى ايه من ادوات الشرط غير الجازمة، من ادوات الشرط غير الجازمة تقولها بالعدد الاول، اذا لو لولا، اذا ولو ولولا وكلما وكلما ولما الحينية ولما الحينية. دي أدوات شرط غير جازمة، أدوات شرط إيه؟ غير جازمة. يعني هنجيب لها أمثلة أداة شرط وجملة شرط وجواب شرط، بس تقول ان جملة الشرط لا محل لها من الاعراب، جواب الشرط لا محل لها من الاعراب، تعرفش ادي معنى غير جازم، فهمنا ولا ايه؟ ودي بعضها. طيب الامثلة، اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، ولذلك شو بيقول ايه؟ تعجبوا، القرآن ما جزمهاش، لو كان ان رأيتهم تعجبك كان يجزم، واذا رأيتهم تعجبوك اجسامهم. انا بقى في الاعراب هنا نقول ان اذا رأيتهم، جملة رأيتهم دي جملة شرط لا محل لها من الاعراب، لان اذا غير جازمة. وتعجبك أجسامهم، الجملة كلها على بعضها برضو لا محل لها من الإعراب، لأن إذا أداة غير جازمة، فدي طبعا ما ننساش الوقت. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. طيب ومثال لو، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. لولا لا لا لا لا اصل ايه هقول لكم حاجه خدوا بالك، اصل لولا لولا اهو كده، قول بقى لولا امن الله علينا لخسف بنا، لولا امن الله علينا، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنتوا عارفين بقى، إنما اللي أنت بتقولها لولا ساعات، أنا مش كنت قلت لكم أداة العرض وأداة التحضير، فاكرين؟ ألا وهلا ولولا، فلولا تستعمل أداة شرط وتستعمل أداة تحضير. فلولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون دي تحضير. لولا أخرتنا إلى أجل قريب دي مش شرطية. يعني لولا لها استعمالين. يستعمل شرطية زي لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ها؟ يا إما تستعمل للتحضير اللي هي كنت قلتها لكم عند التربية هو المعين. فعرفوا الفرق بين الاثنين. لولا الرأى برهان ربي. لا دي شرطية. بس معلش عشان يخليها عشان محذوف هنا. لولا الرأى برهان ربه لهم بنا. الجواب الشرط ايه محذوف لان الكلام السابق دل عليه. طيب مثال كلما كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. كلما اضاء لهم مشوا فيه. وهكذا. هو فاضل ايه في الادوات؟ لما جاءني اكرمته. لما استلها استعمالات ياما. مش لما انا قلت لكم انها بتجزم. اهي لما تستعمل اللي تدخل على المضارع تجزمه. وساعات تستعمل شرطية. يعني عشان يبقى عارف ان الحرف الواحد قد يكون له استعمالات متعددة. يعني لما جاءني اكرمته. اظن ما فيش في القرآن حاجة زي كده. في لما يقدم امر. فاكر اي لا دي نافية دي جازمة. انا بقول شرطية يعني زي لما جاءني اكرمته لما اهمل عاقبته. هو فيه بس مش فاكرة. ادي دي اسمها ادوات شرط غير جازمة. ادوات شرط ايه غير جازمة. وحتلاقي الاجزاء الثلاثة موجودة. او اذا رأيتهم تعجبك. اظن كلكم عارفين دي جملة الشرط وجواب الشرط. ولولا امن الله علينا ذا الشرط لخسف بنا ذا الجواب. كلما أضاء لهم مشوا فيه. أضاء لهم جملة شرط ومشوا فيه جواب الشرط. وهكذا. وطبعا قلت لكم في الجملتين تقول لها محل لها من الإعراب. في الإعراب يعني. نعم. لما جاءهم ما عرفوا كفروا بيكتبوه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. زعوا الله لما اتوا موثقهم. ايوه كذلك اكتبوها. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما يقول وكيف. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم رخر ما كان يغني عنهم من الله شيء. انما الامثال دي كفايه. اهلا وسهلا بكم. خذوا بالك يا اولاد دلوقتي فاضل معاني الادوات دي. ادوات شرط اللي هي غير الجازمه دي. كل اداه من دي لها معنى. كل اداه من دي لها. عشان تشوف العناصر اذا كان بعد كده فضل حاجه تبقى تقول. نعم. اختران جواب الشرط باللام. ايه؟ اختران جواب الشرط باللام. ما هو ده هيكون في لو. خد بالك بقى. اولا هات إذا هنقول لك الإعراب اللي فيه. الفهم هتشوفه كده الأول. الفرق بين في المعنى العام يعني. الفرق بين إذا وبين لو في الاستعمال الأكثر يعني. إن لو تتكلم عن اللي حصل وإذا تتكلم عن اللي هيحصل. فأنا لما أقول إذا نجحت هذا العام أديت عمره يبقى أنت بتتكلم عن اللي جاي مستقبل. إذا نجحت كافأتك بتتكلم عن اللي جاي. إنما لو في اللي فات ولذلك ربنا بيقول ايه يعني في بني القرآن، عشان القرآن يبقى فيه مجازات. لما يكون واحد مثلا اهمل الاستعداد فايه فانهزم في الحرب، اقوم اقول له لو احسنت الاستعداد لن تصدق. يبقى انا بكلمه على ايه؟ على اللي فات، مش بكلمه على اللي جاي. اذا ده حتى للمعاني اللي خدوها في المدرسه، يعني اذا دي ظرف زمان، اذا ظرف ايه؟ زمان. لان بنقول لك اذا جئتني اكرمتك يعني اكرمك وقت مجيئي، وهي في محل نصب، يبقى هي ظرف وزمان وتدل على حصول، تدل على ان الجواب مترتب، انا حمليك مترتب على الشرط في المستقبل. تدل او اذا زي ابوك ما يقول لك اذا نجحت كافأتك، يبقى بيرتب المكافأة على النجاح في المستقبل. ادي اذا في بقى اذا حاجة تانية كمان يعني غير اذا الفجائية، احنا بنقول في اذا الشرطية اذا لها اكثر من استعمال. بيقولوا او من باب العلم، اذا جاء نصر الله يقولون ان جملة جاء نصر الله مضاف اليه، يعني بلاش حتى منها، يعني جاء نصر الله اذا مضاف وجملة الشرط مضاف اليه، ولذلك يقولوا خافض لشرطه. ما نزعه خليها بعدين دي، فهمتوا؟ اذا يبقى اذا ظرف زمان ويفيد ترتب الجواب على الشرط في المستقبل، ادي اذا من جهة معناها. طيب ولو، لو من ضمن معانيها المشهورة اللي علمناها الاولاد في المدارس، ان لو تفيد امتناع الشرط، اذا تفيد حصول الاثنين، حصول الشرط وحصول الجواب، لو بالعكس تفيد عدم حصول الاثنين. ولذلك انا بقول له ايه؟ بقول له لو احسنت الاستعداد لم تصرت. نعم، لو كانت لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اولا السماوات والارض والكون ما هوش فاسد، موجود في منتهى الاستقامة، ووجود الهين مش حاصل. فلو نفت الاثنين، يعني لو كان فيهما آلهة الا الله ده ممتنع، لفسدتا ده ممتنع، يعني لو تفيد امتناع الاثنين الشرط والجواب، لو تفيد ان الاثنين ما حصلوش. فهمتم ولا ايه؟ ادي لو. لو زي انا بقول للتلميذ بعد ما يسقط في الامتحان لو اجتهدت لنجحت، اقولها له بعدين بعد ما يسقط في الامتحان، او اقول له انا لو اجتهدت لنجحت، فيها نفي الاثنين، امتناع الاثنين. نعم صحيح، لو علم الله فيهم خيرا لاسمعه، بس اصل كلمه علم يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم، يعني اصل فيها تاويل، يعني لو خرجوا فيكم احسن، ما زادوكم الا خبالا. المهم ان لو تفيد نفي الاثنين، تفيد امتناع الاثنين. طيب في قاعدة في لو، في قاعدة في لو، ان ساعات جواب لو يقترن بالله. لو احسنت الزرع لحسن المحصول، لو اجتهدت في ارضك لحسن المحصول، يبقى اللام وقعت في جواب لو علامة، يعني كأنها علامة ان ده هو الجواب، علامة تقع في جواب لو. طب اذا كان احنا كنا نعرف المثبت والمنفي، مش كده ولا ايه؟ وقلت لكم ادوات النفي الستة، إذا كان جواب لو مثبت، إذا كان جواب لو دي موجودة في تلت إعداد، كتاب تلت إعداد، إذا كان جواب لو مثبت مش منفي يبقى مجيء اللام في الجواب كثير، يبقى كتير جدا يكثر. فأهو زي مثلا لو أحسنت إلي لأحسنت إليك، ها؟ لو أحسنت إلي لأحسنت إليك، فهنا بقى اللام تكثر لأن الجواب جملة، لأن الجواب مثبت، جملة فعلية مثبتة، يبقى يكثر مجيء اللام. طب افرض انها منفية، ها؟ لو استعددنا، نقول لهم لو استعددنا في سنة 67 من هزمنا، من هزمنا، بنجيب ما اهو. فاذا كان الجواب جملة منفية بما، يبقى مجيء اللام قليل، قليل في كلام العرب. طب نفرض ان لا كده ولا كده، يبقى مجيء اللام ممتنع في غير الحالتين دول. الكلام واضح ولا لا؟ ها؟ ده بالنسبة للو. اما بالنسبة للولا، اولا يعني في الغالب لولا يجي بعدها المبتدأ على طول، في كثير من الاحيان يأتي بعدها المبتدأ، ولذلك بعض النحويين يقول ان ادوات الشرط كلها مختصة بالافعال ما عدا لولا بس. ها؟ لولا، لو يعني مثلا لولا الماء لهلك الزرع، لولا الماء لتلف الزرع، لولا الماء، الماء مبتدأ والخبر محذوف، والخبر محذوف، لولا الماء موجود يبقى جمل او نازل، يبقى الماء موجود او نازل دي جملة لولا، شرط لولا. لهلك الزرع ده الجواب، لهلك الزرع ده ايه؟ الجواب. طيب لولا تفيد ايه؟ ودي بيترتب عليها حتى احكام فقهيه اذكر ذلك في الاول. لولا، ها؟ لولا تفيد ايه؟ احنا لما بنقول لولا الماء هذا العام لهلك الزرع، يعني لولا نزول الماء لهلك الزرع. لما تبص الجملة دي، نزول الماء حصل ولا ما حصلش؟ حصل، ها؟ نقول الحمد لله، ها؟ لولا يقظتي لسرقت، لولا إغلاقي لداري لسرقت، وتقول الحمد لله لولا عامل بالقفل كان الماء، كان حاجة راحت. فلما افرض المثال واضح، لولا إغلاقي للمحل لسرق. أنا إذا هل الإغلاق حصل؟ أيوه حصل، يبقى الشرط وجد. هل السرقة حصلت؟ لا ما حصلتش، يبقى لولا تفيد إن الشرط حصل والجواب ما حصلش، بالبلدي كده. يبقى لولا تفيد إيه؟ إن الشرط إيه؟ حصل، وإن الجواب إيه؟ ما حصلش، لم يحصل. وفيها بقى لولا أن رأى برهان ربه لهم به، وده اللي قاله الشيخ الشنقيطي، وده أجمل فهم، أن سيدنا يوسف لولا رؤيته لبرهان ربه لهم به. إذن رؤيته لبرهان ربه حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت، همه بها ما حصلش. لولا أن أشق على أمتي، لولا خوفي من المشقة على أمتي لأمرتهم، لجعلت السواك متحتم زي الفرائض. الخوف النبي من المشقة موجود حاصل، لكن الأمر ما حصلش، وقالوا ده دليل على الاستحباب، دليل على أن السواك سنة وليس بمتحتم، وخدها في لولا. فاضل بقى إيه؟ كلما دي، كلما دي نلاحظ ان تدخل جملة شرط والجواب بيكون ماضي او حتى في كل القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد كلما اضاء لهم مشوا فيه وتفيد التكرار يعني تدخل على جملة فعلية مثبتة وتفيد التكرار لما دي حينية تدل على الحين لما دي حينية لما جاءهم ما عرفوا كفروا به يعني حين يعني لما تفيد الحين فحملها لكم ونقف عندها بقى ان شاء الله بتقول ادوات الشرط غير الجازمة عرفنا معناها بالتفصيل بقى اذا ظرف زمان وتدل على ترتب حصول الجواب على الشرط في المستقبل تدل على ترتب جواب حصول الجواب الشرط حصول الجواب على حصول الشرط في المستقبل هذه إذن تكلم عليه جاي إذا الشرطية غير إذا الفجائية عشان تبقى عارف فاضل لو بقى لو تفيد امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط لو تكتبوا مثال ده واضح اللي بنقوله للتلاميذ لو احسننا الاستعداد في سنة 67 لن تصرنا عشان نقول لا ده حصل ولا ده حصل لو احسننا الاستعداد في سنة 67 لن تصرنا يبقى لا احسن الاستعداد حصل ولا الانتصار حصل يبقى لو بتفيد امتناع الاثنين طيب بناء على لو بقى تضيف الى لو تقول ايه اذا كان جواب لو ماضيا مثبتا اذا كان جواب لو ماضيا مثبتا كثر مجيء اللام في الجواب كثر مجيء اللام في الجواب خلاص اظن مش عاوز امثال دي نعم ولو ردوا لعادوا خد لان ده مثبت اهو ولذلك القرآن جاب اللام يبقى مجيء اللام اكتر في كلام العرب طيب واذا كان ماضيا منفيا بما قل مجيء اللام والقرآن ما جابش اللام القرآن ماشي على الاكتر لو ايه لا في بس يعني مش في ذهن الآية المهم انه ايه ان الكلام مش خلاف يعني الجواب المنفي بما لا مش مجاز بقول يعني يبقى جواب لو ماضي منفي بما المثال نقوله لو ما نجيبش هنا اللام مجيء اللام هنا بقليل يعني صح اللام فإذا لم يكن الجواب كذلك امتنع مجيء اللام إذا لم يكن الجواب كذلك امتنع مجيء اللام فاضل الكلام بقى على مين على كلما لولا ايه طب قول لولا الشرطية مش التي تفيد التحضير لا لولا الشرطية تفيد حصول الشرط وامتناع الجواب وعندك لولا بلاش عشان اصل في لها قاعدة لولا المشقة. ايوة يعني لولا المشقة يعني ده واضح ده. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا اشتعال النار فيما جاورت. الجعل. لولا اشتعال النار فيما جاورت فعرف في بعض. لولا ايه؟ لولا اشتعال النار فيما جاورت. ايوه. فعرف في بعض. ده بيت شعر ولا ايه؟ بيت شعر. اقوله ثاني. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما عرف في بعض. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. نعم إيه؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. دي واضح جدا. أو لولا أمن الله علينا لخسف بنا صحيح. لأن هم الناس الطيبين. الخسف ما حصلش والمن حصل. يبقى المثل ده كويس. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. نعم. لولا دفع الله الناس بعضهم. أيوه. لولا صحيح. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وبرضو من باب العلم ان أدوات الشرط مختصة بالأفعال ما عدا لولا يأتي بعدها المبتدأ. وهيجي في باب المبتدا يعني. فاضل بقى كلما دي كلما تدخل على الجمله المثبته وتفيد التكرار كلما زرت الاسكندريه سالت عنك. صاحبك يقول لك كلما جئت الى الاسكندريه سالت عنك. تكراره تفيد التكرار. كلما اضاء لهم مشهد. وفاضل لما تفيد الحين يعني تفيد الوقت. تفيد الوقت يعني بمعنى الوقت بس. بالنسبه للعناصر اللي كنت فاصل فاضل ايه مش انتوا مين اللي العناصر اللي بتفكوا عشان يعني تفتكر اسم النص عادي؟ أول حاجة أدوات الإجازة مخلينا. نعم؟ أدوات الإجازة. لا بد انتهينا منها. تقول كده ولا معاني الأدوات. انتهينا منها. الأدوات اللي أنت تجد فعلا واحدة. أيوه انتهى. الجزم في جواب الأمر والنهي. أيوه خلاص. أدوات الشرط الجزم وهذه الجزم. أيوه. أجزاء أصول الشرط. أجزاء أصول الشرط. كويس ماشي. مواضع اقتران جواب الشرط بالفعل. أيوه. الجزم المحلي. ايوه. علامات الجزم. لا ما خليناش حاجه بقى يعني الحمد لله. هو فاضل بقى ايه ان شاء الله الدرس اللي جاي كم تقسيم كده للفعل تقسيمات اخرى للفعل وبرضه نديلكم باب الفايده وبعدين ندخل على الاسماء بقى. فاللي كنتوا عايزين تستفيدوا ودي هنعملها تطبيق ان شاء الله يعني تبقوا تجيبوا كتاب علم كويس وكل واحد منكم يقرا ويكون تركيزنا على الافعال بس. او انت تقعد تمر نفسك لان انا كنت بعمل كده كنت اجيب الجورنال واقرا للناس وانا بنقرا بنلاحظ دي رفعت دي تترفع ليه دي تنصب ليه دي تجر ليه. والقران يساعد على دي كتير قوي يعني ان انت نفسك تجعلها تطبيقي. والحاجة الثانية كتب الوزارة كويسة جدا يعني بس. ونكتفي بهذا. أقول كل هذا وأستغفر الله. في تقسيم للفعل ده لابد إن احنا نعرفه برضه إلى جامد ومتصرف. جامد ومتصرف. طبعا احنا عرفنا إن الفعل ماضي ومضارع وأمر. وان الماضي هو الاساس وان الماضي يتحول لمضارع وامر. فلما بقول كتب هو ده ماضي احول له مضارع بجيب حرف يسموه حرف المضارعة. وحرف المضارعة حرف من حروف نائيته النون او الهمزة او ليه او ت بيتحول يبقى فعل مضارع، وهنعرف اسمه مضارع ليه قدام. فالفعل الماضي اللي له مضارع من حروفه وله فعل امر من حروفه اسمه متصرف، فكتب مضارعه يكتب والامر اكتب اسمه متصرف. يعني انت يعني له ماضي له مضارع، له مضارع من حروفه وله امر من حروفه، في الحالة دي يبقى اسمه متصرف. انما عندنا افعال محدودة، جامد جامد يعني لا يتصرف. عاوزين امثلة من امثلة الماضي، عسى وافعال جامد، عسى او فعل ماض يفيد الرجاء. طب مضارعه ايه؟ ملوش مضارع. طب وامره ايه؟ ملوش امر. كذلك ليس، وكذلك نعمة وبئس اللي هي من فعل المدح والذم. فده نعمة دار المتقين، فعل نعمة ده يفيد المدح ملوش مضارع ولا امر. وبئس، بئس مثوى المتكبرين برضو ملوش مضارع ولا امر. كذلك الفعل خلا وعدا وحبذا ولا حبذا هنكتبها نملها لكم، كل دي اسمها افعال جامده لا ياتي منها لا مضارع ولا امر. عشان اللي بفهمين لما اقول لك فعل جامد يبقى عارفين جامد يعني ايه. فعل جامد غير اسم جامد، يعني دي لسه جاي. فعل جامد يعني لا ياتي منه مضارع ولا امر، حروف المضارع والامر شبيهه بحروف الماضي. وكذلك في على سبيل المثال فعل امر جامد، فعل امر جامد يعني ملوش مضارع ولا ماضي، زي هب بمعنى افرض، هب بمعنى افرض، هب بمعنى افرض، يعني هب هب انك وهب انك رئيس الجمهورية ماذا تصنع، يبقى هب يعني افرض. او ده فعل امر بمعنى افرض، ليس له ماض من حروفه وليس له مضارع من حروفه. واخدين بالكم؟ ادي اهو ده تقسيم، فهمتوا دي ولا لا؟ بقت واضحة يعني. فهتكتبوا تقولوا ايه تقسيمات تقسيم الفعل الى جامد والى متصرف، يعني قاعدة ان شاء الله ما تنسوهاش تضموها وحتقروها، تقسيم الفعل الى جامد ومتصرف. الاول بقى ينقسم الفعل الى قسمين، جامد ومتصرف. فالمتصرف هو الذي يكون الماضي والمضارع والأمر بحروف متماثلة، بحروف متماثلة. خدين بالكم. والجامد هو الذي يلزم حالة واحدة. مثال المتصرف، مثال المتصرف كتب وتقول يكتب اكتب، هذا المتصرف. قرأ يقرأ اقرأ، علم يعلم اعلم. مثلا اخذ يأخذ خذ، رأى يرى رأى، وهكذا. سلم يسلم اسلم، يعني ماضي ومضارع وامر، ده اسم متصرف ده. طب ومثال الجامد في افعال حافظها انا جامده هي معظمها الجامد، قول عسى وليس ونعمه وبئس وحبذا ولا حبذا وخلا وعدا الاستثنائيتين، من أدوات الاستثناء، لسه هيجي في الأسماء المستثنى يعني. وطيب ومثاله هب بمعنى افرض، هب بمعنى افرض، فإنه أمر ها ولا يأتي منه مضارع ولا ماض. هذه اللي التقسيم الأول، يعني ناخد فكرة عن الجامد والمتصرف. انتوا فاكرين اما قلت لكم ان يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء اذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد، يبقى لابد افهم الجامد هو ايه. ده انتهى التقسيم ده. في بقى تقسيم اخر اللي هو احنا قلنا ان ايه، ان الفعل في حكايه التاكيد، يعني الفعل يؤكد والاسم يؤكد. فاحنا لسه احنا ماشيين في الافعال دلوقتي، ماشيين في الافعال ان الفعل يؤكد ويؤكد. ايه فايده التاكيد؟ فايده التاكيد ازاله الشك من المستمع. يبقى لو انت عندك شك في الخبر او انا اؤكده، يبقى التأكيد يزيل الشك. ولذلك في عالم من علماء البلاغة، واحد اعجمي يعني غير عربي، سأله وقال له انني اجد في كلام العرب لغوا، اجد في كلام العرب. قال له ليه؟ قال انهم يقولون زيد قائم وإن زيدا قائم وإن زيدا لقائم، إيه لزمهم كلها زي بعضها؟ قال له لا، زيد قائم أقوله لمين؟ لخالي الذهن من الخبر، يعني ما تعرفش حاجة عن الموضوع فأقول لك إيه، زيد مات مثلا، أو زيد سافر أو مسافر. فإذا كان أنت عندك علم بأنه مسافر ولكن عندك معرفة ولكن عندك شك، ها أقول لك إن زيدا مسافر، فإن إذا جابت التأكيد، فالتأكيد لإذهاب الشك من نفس المستمع. مش أنتوا خدتم زمان إن المفعول المطلق كلم الله موسى تكليما؟ إن ليه ربنا جاب تكليما هنا؟ للتأكيد، لأن كلام ربنا من الأمور التي يشك فيها. يعني حتى إن يعني العقيدة، عقيدة الفلاسفة اليونان إن ربنا ليس بمتكلم، ولذلك المسلمين سموا التوحيد علم الكلام، ها عشان كده. فدي فكرة عن التأكيد. يعني اللي يهمنا الفعل، يعني إن الفعل يؤكد، ولذلك هنقسمه الى مؤكد وغير مؤكد. طيب امسك التأكيد. التأكيد الماضي بقد وبلقد، يعني الادوات اللي تؤكد الفعل الماضي، ولذلك بنقول قد قامت الصلاة. يعني افرض اننا نقول لك ايه، حضر الطلاب، يبقى ده خبر غير مؤكد. فإذا قلت لك قد حضر يبقى أكدت بقد. أزيد التأكيد أقول لقد حضر الطلاب، أزيد أقول والله لقد حضر. يبقى يعني من حالي بنقول لكم في الآخر صيغ القسم كلها، وهتلاقيها موجودة في كتاب الكتاب اللي هو بتاع الثانوي ده، القواعد الأساسية جايبها. يعني طب فعل الأمر يؤكد بالنون، يؤكد بالنون زي ايه؟ احضرن. في فرق بين احضر واحضرن. اذا كنت عايز أكد عليك اقول لك احضرن، مش هأكد عليك اقول لك احضر. الفعل المضارع يؤكد بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ومعاها اللام، لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك لتركبن طبقا عن طبق. طب ليه أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد هذا الخبر؟ طيب قالوا إن التأكيد في تأكيد واجب ومتحتم يعني ولا بد منه، وفي تأكيد جائز، إن شئت أكدت وإن شئت لم تؤكد. ازاي بقى؟ عارفين انت واجب وجائز حتى موجودة في الشرع يعني الفقه، ان واجب يبقى متحتم فعله، جائز ان شئت فعلت وان شئت تركت. فهذا فعل الامر، فعل الامر تأكيده جائز عند النحويين، يعني صح تقول اكتب اكتبنا، اقرأ اقرأنا، مش متحتم. طيب هات المضارع بقى، المضارع هنعرفها انه في ساعات يبقى التأكيد واجب وساعات يبقى التأكيد جائز وساعات يبقى ممتنع، زي احكام الشرع تمام، ها الوجوب والجواز والتحريم، ها برضو عند النحويين استفادوها من الفقهاء. فامتى بقى يبقى المضارع تأكيده متحتم؟ اقول لك، هقول لكم عليها دلوقتي. في اسلوب قسم والقسم بيجي للتأكيد، فلما نقول والله لأسافرن غدا، يبقى الواو دي اسمها أداة القسم، الله اسمها المقسم به، والواو القسمية جارة من حروف الجر. طيب لأسافرن، اللام يقولوا عليها واقعة في جواب القسم، أسافرن وده جواب القسم اللي هو انت بتحلف عليه، بتحلف عشان ايه؟ لأسافرن. تأكيد الفعل المضارع هنا في الحالة دي بالنون متحتم، يعني افرض ان انت عشان التعبير السليم والتعبير اللي مش سليم، لو انت قلت والله لا اسافر غدا يبقى التعبير خطأ، واخدين بالكم؟ اذا وقع الفعل المضارع جوابا لقسم، وقع جوابا لقسم وكان مقصود منه المستقبل وما فصلش بين اللام والفعل فاصل، يبقى في الحالة دي التأكيد متحتم. ازاي؟ بقول لك والله لا أسافرن غدا، يبقى التأكيد متحتم. ليه؟ عشان الفعل المضارع أكد بالنون تحتيما لأنه وقع جوابا لقسم ولم يفصل بينه وبين اللام فاصل، مفيش فاصل بين اللام، وقصد به المستقبل بالشروط دي كلها. طب افرض ان في فاصل، لو قلت والله لا سوف اسافر، في الحالة دي ايه؟ يبقى مش متأكدهوش. ها والله لن اسافر، يبقى ما صحش تقول لن اسافرن الاصل، يعني يكون مثبت كمان. يبقى بقى الفعل المضارع يؤكد بالنون بالشروط اللي انا بقولها دي، اولا يقع جوابا لقسم والله لا اسافرن. طب وايه كمان؟ المستقبل يدل على المستقبل، تقصد به اللي جاي، انما لو قصدت به الحال لا، ويكون مثبت ما يكونش منفي. لو قلت والله لا أسافر يبقى ما تقولش لا أسافرن أو لن أسافرن، وما يكونش في فاصل بين اللام والمضارع، يعني الشروط الأربعة دي كلها، يعني أن يكون واقعا في جواب قسم وأن يكون المضارع دلا على المستقبل وأن يكون مثبتا وأن لا يفصل بينه وبين اللام فاصل. فإذا انتقل شرط من هذه الشروط يبقى مش متحتم تأكيد الفعل المضارع. يبقى ناخد بالنا من ايه؟ من دي. طيب الحالة الثانية ان التأكيد جائز، يعني انت حر تأكد زي الجواز اللي في الفقه، ها زي الجواز مستوى الطرفين يعني. طب امتى يكون جائز؟ اذا كان مسبوق باستفهام. اللي كان مسبوق بايه؟ باستفهام، زي هل تسافرن غدا او هل تسافر غدا، يبقى جائز الاثنين. او نهي، نهي لا تسافر غدا لا تسافرن غدا، يبقى استفهام او نهي، استفهام او نهي، او بلام الامر يعني اللي ترجع عنا، واللي يسموه اسلوب انشائي الجماعة اللي درسوا في الثانوي يعتبر اسلوب انشائي. المهم نقول امر او نهي في بلام الامر او النهي او الاستفهام، واخدين بالكم ولا ايه؟ طيب طب الحالة الثالثة يبقى ما يصحش يؤكد ابدا، اذا كان في فاصل بين اللام والفعل، ولسوف يعطيك ربك، ما يصحش هنا لسوف يعطينك لان في فاصل بسوف، او يدل على الحال. يعني افرض ان انا قلت ايه بتكلم على الحال دلوقتي، ها واقول ايه اسافر الان، لو قلت اسافر الان يبقى ما يصحش تقول اسافرن، بالك، او يكون منفي والله لن اسافر. المهم تفهمه بعدين هنبقى نكتبه. يعني اذا الفعل المضارع في تاكيده، فعل المضارع في تاكيده له ثلاث حالات. الحاله الاولى يبقى تاكيده متحتم، والحاله الثانيه يبقى جائز، والحاله الثالثه يبقى ممتنع. عايزين نحفظها ونعرفها عشان قدام هنعوزها، الحاجات دي كلها هنعوزها قدام، ونبقى بعد كده ان شاء الله نبدا في الاسماء. يبقى نقف يعني نكتفي بهذا في الافعال، وبعدين الاسماء يبقى بدرس جديد، يعني من ناحيه اعرابها وبنائها ورفعها ونصبها وجرها والمرفوعات والمنصوبات والمضيفات الحاجات دي كلها. يعني انتوا فاهمينها وبليكم. طيب تقولوا بقى ايه؟ تقولوا ان تقسيم الفعل الى مؤكد وغير مؤكد. يعني كأنك قلت ينقسم الفعل إلى مؤكد وإلى غير مؤكد. طيب الفعل الماضي يؤكد بقد أو بقد واللام. الشاهد بقى قد جاءكم من الله نور، وقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بزيادة في التأكيد، يعني بالتأكيد بقد أو بقد وإيه ولا. نبالكم، ويؤكد بتكرار الفعل كمان، يعني لو قلت الفعل مرتين يبقى المرة الثانية تبقى تأكيد. ده الماضي، ها ده الماضي. طيب يؤكد الأمر بأن الثقيلة أو الخفيفة، وسبق قلت لكم في الدروس اللي فاتت ان فعل الامر يبقى ايه مبني على الفتحة الاتصالية بنون التوكيد. مثل نعم لسه نقول في الامر. يبقى الامر يؤكد بالنون الثقيلة او النون الخفيفة. وتقول ارجعنا او ارجعن، اكتبنا او اكتبن، اقرأنا او اقرأن، وهكذا.